ولملم عمري من لحظة لقاه، رمى سهم الهوى في قلبي وانا قلبي كمل عصفور، بريء صادق ولا يخبي وعاشق بحلم وارسم ولم